السنة نعم سنة الشاه كبيرة صغيرة لا محددة أقول محددة هذا نعم ودني حسن هذا سؤال مهم. اي نعم الحقيقة أن كثير من العلماء صار الوقت أبو سعد طيب يجوز الأخ شيخنا نعم والله إذا ما بيصير خلاف بالنسبة للمحلة بيجوز. أقول جوابا عن هذا السؤال إن كثيرا من العلماء يشترطون في الحقيقة ما يشترط في الأضحية من الشروط سواء من حيث السن أو من حيث السلامة من العيوب كالعور والكسر والعرج ونحو ذلك، لكن بعض العلماء يذهبون إلى ما هو أوسع للناس من ذلك ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في العقيقة ما اشترط في الأضحية، ولذلك فعلى المكلف بذبح عقيقة أن يذبح ما كان أنفع له ولعياله ولمن حوله من جيرانه والفقراء الذين يعرفهم. أما يجب أن يكون أن تكون هذه العقيقة سليمة من العيوب كما هو الشأن في الأضحية فهذا لا دليل عليه، والرسول عليه السلام أطلق القول كما سمعتم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، لم يشترط هنا كما اشترط في الأضحية، ولذلك فيجوز العقيقة بأوسع معنى، وإذا اختار الإنسان الأفضل فلا شك في ذلك أنه هو الأفضل. لو نركض احد غيرات من هذا بعد نعم نركض من هذا بعد احد غيرات اللي غيرات اللي ثمنها مو كثير جميل لكن هذا اذا كان بالنسبه للفقير فلا باس به هذا اما اذا كان غني والله يكبرها ويصب منها الغني هزمها هذا يقول لنا فقير الغني هزمها الله يقول لنا فقير لا هذا ما يجوز هذا كفر بنعمه الله عز وجل. تفضل يا اخي اذن بسم الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.